يا وجيه وجهتك للباقية رحت عنا من الفن الدار الخلود رحت خليت الفهد والحانية رحت لونك بعد كل الوجود رحت وقفيت وشموسك غايبة وعيوننا بدموعنا صارت تجود يا عينه اللي بالدموع الباكية هلي وهلي ثم هلي عالخدود رحت وقفيت وشموسك غايبة وعيوننا بدموعنا صارت تجود يا عينه اللي بالدموع الباكية هلي وهلي ثم هلي عالخدود هلي وهلي ثم هلي عالخدود يا وجيه وجهتك للباقية رحت عنا من الفنى الدار الخلود رحت خليت الفهد والحانية رحت لونك بعد كل الوجود الموت ما يعرف شبابا وشايبا والبراعم حتى أطفى للمهود من رضا بالحق نفسه راضيا يسقها رضية مولى ودود الموت ما يعرف شبابا وشايبا والبراعم حتى أطفاء للمهود من رضا بالحق نفسه راضيا يسقها رضية مولى ودود يا وجيه يا وجيه يا وجيه وجهتك للباقية يا وجيه وجهتك للباقية رحت عنا من الفنى الدار الخلود رحت خليت الفهد والحانية رحت لونك بعد كل الوجود وتسوق كالقدارك اللي سايقه نالمغسل للمصلي إلى اللحود أسألك رحمة ربي من هالكايدة وبدار عدن تسكنه دار الخلود وتسوقك على قدارك اللي سايقه نالمغسل للمصلي إلى اللحود أسألك رحمة ربي من هالكايدة وبدار عدن تسكنه دار الخلود وبدار عدن تسكنه دار الخلود وبدار عدن تسكنه دار الخلود وبدار عدن تسكنه دار رحت وقضيت وشموسك وبدار وبدر عدن تسكن دار الخلود وبدر عدن تسكن دار الخلود.